الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، نفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام الحافظ رحمه الله تعالى عن الحديث المعل وقول المصنف رحمه الله: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. والمصنف رحمه الله تعالى يريد بهذه الجملة الحديث الذي يتبين فيه خطأ المخطئ ووهم الواهم من خلال جمع الطرق ومن خلال مقارنة هذه الطرق بعضها ببعض، فهذا يعرف بالحديث المعل أو الحديث المعلول، الحديث الذي يتبين فيه خطأ المخطئ ووهم الواهم من خلال جمع الطرق ومن خلال المقارنة بين هذه الطرق، فهذا هو الحديث المعل أو هذا هو الحديث المعلول. يعني نستطيع أن نتوصل إلى هذا النوع من أنواع الحديث وهو الحديث المعلول من خلال أمرين: الأمر الأول وهو أن نجمع الطرق ثم نقارن بين هذه الطرق التي جمعناها، من خلال ذلك نستطيع أن نتوصل إلى هذا النوع من أنواع الحديث وهو الحديث المعلول. وعندنا طريق آخر وعندنا سبب آخر وهو القرائن، فنستطيع أيضا أن نصل إلى هذا الحديث، إلى الحديث المعلول من خلال القرائن الذي احتفت بهذا الحديث. فمن خلال المقارنة ومن خلال القرائن نستطيع أن نعرف المخطئ من المصيب، نستطيع أن نصل إلى من روى هذا الحديث على الجادة على الصواب ومن هو أخطأ ورواه على غير الصواب. فحينئذ تكون رواية هذا المخطئ داخلة تحت باب الروايات المعلولة. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى يقول: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. والوهم في اللغة وهم معناها غلط، وقد توهم الشيء بمعنى أنه قد تخيله وتمثله سواء كان في الوجود أو لم يكن، وجمع الوهم أوهام. وفي الاصطلاح يطلق هذا المصطلح على رواية الحديث على سبيل التوهم، يعني بناء على الطرف المرجوح المقابل للظن، وهذا قد تعرضنا إليه قبل ذلك في أثناء الكلام على مراتب العلم ومراتب الإدراك. وقلنا إن الوهم يقابله الظن باعتبار أن الوهم هو الطرف المرجوح الذي يقابله الطرف الراجح الذي هو الظن. فرواية الحديث على سبيل التوهم هذا هو المقصود بالوهم. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، لا يمكن أن نعرف هذا النوع من أنواع الحديث إلا من خلال جمع الطرق وكذلك القرائن. وتتابعت أقوال العلماء على أهمية جمع الطرق من أجل ذلك، يعني لا يمكن أن نكتفي بالقليل من الطرق، لأننا لو اكتفينا بالقليل منها فإننا لا نستطيع أن نتوصل إلى علة هذا الحديث. ولهذا قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، يعني قارن بعضه ببعض. وكذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى يقول: الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطأه. وكذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله يقول: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. مثل ذلك قاله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار، وقال أيضا ذلك غيره من أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. فالمراد من كلامهم رحمهم الله أنه لا يمكن إدراك علة الحديث إلا من خلال ذلك، إلا من خلال جمع الطرق وكذلك النظر في القرائن الذي احتفت بهذا الحديث. إذا تقرر لدينا ذلك سنفهم السر في اشتداد نكير العلماء على من يكتب الموصول دون المنقطع، أو من يكتب المرفوع دون الموقوف، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد كان ينكر على من لا يكتب من الحديث إلا المتصل ويدع كتابة المراسيل، وكان يذكر سبب ذلك، لماذا كان يشتد على هؤلاء الذين يكتبون المتصل دون المنقطع، الذين يكتبون المرفوع دون الموقوف. يذكر سبب هذا النكير فيقول: ربما كان المرسل أصح من حيث الإسناد من المتصل، فيكون حينئذ علة للمتصل. فلا يمكن أن نتوصل إلى علة هذا المتصل إلا بأن ننظر إلى بقية الطرق الأخرى، فوجدنا أن عامة الرواة مثلا يروون هذا الحديث على الوقف، ثم وجدنا راويا قد رواه على الرفع، أو وجدنا عامة الرواة يروون هذا الحديث على الإرسال ورواه أحدهم على الاتصال، وهكذا. فلا يمكن أن نتوصل إلى هذه العلل إلا من خلال جمع الطرق والنظر في القرائن. فالحاصل يعني أن عبارة الشيخ رحمه الله تعالى أراد بها أن يبين أن جمع طرق الحديث سبيل عظيم وباب كبير من أجل اكتشاف علة الحديث، ومن أجل أن نميز المخطئ من المصيب في الرواية. وهذا الباب أيضا كما أشرنا قبل ذلك يتعلق بالقرائن، ويعتمد على هذه القرائن اعتمادا كبيرا، ومن أجل ذلك كان هذا الباب من أغمض وأدق أبواب الحديث وأخفاها كذلك. لا يمكن أن يتكلم في هذا الباب إلا الجهابذة من هذا الفن. لا نقول لا يتكلم في هذا الباب إلا الأفراد من الرواة أو المحدثين أو الحفاظ، بل أفراد من أئمة الحفاظ هم من يتكلمون في هذا الباب، في باب العلل، كالإمام أحمد، كعلي بن المديني، كالبخاري، أبي زرعة، أبي حاتم، وغير هؤلاء من الأئمة الحفاظ رحمهم الله جميعا. باعتبار أن هذه القرائن التي يتوصل بها إلى الحديث المعلم، هذه القرائن ليس لها قاعدة مضطردة عند العلماء، وليست لها ضابط يحكم هذا النوع من أنواع الحديث، لكن يتوصل الناقد إلى هذا النوع من خلال القرائن، فيعرف أن الراوي قد أصاب في هذه الرواية وأخطأ غيره فيها، وقد يكون نفس الراوي قد أخطأ في رواية أخرى أصاب غيره فيها، وهكذا. فهذا لا يعرف إلا من خلال القرائن وصبر الروايات ومعرفة حال الرواة، وهذا لا يكون إلا لأفراد قليلين جدا من الأئمة الحفاظ. وهذا هو السر في إعلال بعض أئمة النقاد بعض الأحاديث بعلة ما، ونجد أنهم في غيرها من الأحاديث لا يعلون هذه الأحاديث بنفس العلة، يعني علة أعلوا بها بعض الأحاديث ولا يعلون بهذه العلة أحاديث أخرى. لماذا؟ لأن هذه العلة قد عورضت بقرائن أقوى منها فأبطلت تأثير هذه العلة في تلك الأحاديث، فأعلوها أو أعلوا بها في هذه الأحاديث ولم يعلوا بها في أحاديث أخرى. هذا الذي يجعلنا نتكلم على مسألة مهمة، وهي إذا عرفنا ذلك ما حكم الحديث المعل، الحديث الذي وقع فيه أو اكتشفنا فيه حصول الوهم مثلا من خلال القرائن ومن خلال تتبع الطرق وجمع الروايات، ما حكم الحديث الذي اكتشفنا فيه حصول هذا الوهم من هذا الراوي؟ نقول حديث من كثر وهمه حكمه الترك، كما قال ابن مهدي رحمه الله تعالى، يقول الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، قال وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. يبقى هذه على مراتب، رواية هذا الراوي على مراتب. ننظر، والله لو كان حافظا متقنا لم نجد له إلا النادر مما وهم فيه فهذا لا يختلف الناس فيه، وآخر يهم لكن الغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وأما لو كان الغالب على حديثه هو الوهم فهذا يترك حديثه. الحاصل يعني إن من خلال ما ذكرناه الآن سيتضح لنا أنه باب دقيق من أبواب هذا العلم، ولا يتطرق إلى معرفته إلا القليل من أئمة الحفاظ. ومن خلال ما ذكرناه أيضا سينتج معنا بعض الفوائد، من أهمها أن من العلل القادحة في صحة الحديث ومن العلل التي توجب رد الحديث علل تضيق عبارات النقاد عن النطق بها، يعني أحيانا بتكون العلة لشدة خفائها علة موجودة لكن تعجز وتضيق عبارات النقاد عن الإفصاح بهذه العلة وعن بيان هذه العلة لشدة دقتها وخفائها. في هذا يروي ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، قال: وكذلك كنت أذكر أحاديث هي خطأ وأذكر عللها وخطأ الشيوخ. قال: فقال لي يا أبا حاتم، يعني أبو زرعة بيقول يا أبا حاتم قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منهم. قال أبي، يعني أبو حاتم: وكذلك كان أمري، يعني قل من يميز ويستطيع أن يصل إلى هذه العلل الخفية. ولهذا أبو زرعة بيقول: لا أجد من يشفيني من هذا إلا أن أجالسك. وأبو زرعة يقول، وأبو حاتم يقول لأبي زرعة: وكذلك أنا، لأنه عز في الناس من يتعرف على مثل ذلك وهذه الأشياء الخفية. أيضا أمر آخر في يعني مهم متعلق بهذا النوع من أنواع الحديث، وهو أن العلة التي يشترط للحكم بصحة الرواية في حيث السلامة منها يعني هي سبب غامض، العلة هي سبب غامض وخفي، وهذا السبب يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة الحديث منها، وهذا مترتب على ما سبق ذكرناه. فالعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامة الحديث منه. فمن خلال ذلك يتضح لنا أن هذه العلة إنما تعرض في الدرجة الأولى إلى الرواية السالمة من الطعن في أحد الرواة. يبقى عندنا الرواة ثقات، إسناد هذه الرواية من حيث الظاهر إسناد صحيح، لكن يرى نقاد الحديث أن هذه الرواية قد اعتراها نوع من الخطأ أخطأ فيه بعض الثقات. فالحديث المعلول هو حديث خطأ وإن كان راويه سالما من الضعف، وهذا الذي جعل هذا النوع من أنواع الحديث في غاية الدقة وفي غاية الصعوبة، أنه يكون في رواية الثقات وليس في رواية الضعاف في كثير من الأحوال. لهذا جعل هذا النوع من أصعب أنواع علوم الحديث، لأنه لا يتوصل إليه إلا الجهابذة كما ذكرنا. من خلال ذلك يتضح أن حد العلة وشرط العلة هو الغموض والخفاء، هو الغموض والخفاء. لكن مجرد الانقطاع الظاهر مثلا هذا ليس بعلة خفية، وإن قلنا هي توجب رد الحديث لكنها ليست بعلة خفية، هي علة ظاهرة. الانقطاع الظاهر هذا علة ظاهرة وليست بعلة خفية، باعتبار أنه يمكن أن يتوصل إليه حتى وإن لم نجمع طرق الحديث، حتى وإن لم نتطرق إلى القرائن. فالإسناد المنقطع يعرف من خلال تواريخ الوفاة والمواليد ونحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أيضا أمر آخر مهم، وهو أن الخفاء والغموض هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي، فهو يرجع إلى اجتهاد أهل العلم، يرجع إلى علمهم، يرجع إلى فهمهم، ويختلف من عالم لآخر. ما كان غامضه بالنسبة إلينا قد لا يكون غامضا عند علماء آخرين، ولهذا أحيانا يقع الخلاف بينهم في إعلال بعض الأحاديث، فيرى بعضهم أنه معل ويرى آخرون غير ذلك. كل هذا يرجع إلى دقة هذا النوع من أنواع الحديث. يبقى لنا أن نتكلم عن مسألة أخرى، وهي أهم الكتب المؤلفة في العلل. والكتب المؤلفة في العلل على قسمين، منها كتب عامة ومنها كتب أخرى خاصة ببعض الكتب. فمن الكتب العامة المصنفة في العلل كتاب العلل لابن المديني رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، وكتاب العلل للإمام الترمذي. الإمام الترمذي له كتابان في العلل، العلل الكبير والعلل الصغير. العلل الصغير هذا موجود في آخر السنن، وأفرده الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بالشرح، وهو كتاب في غاية الأهمية والدقة. وكذلك من هذه الكتب التي ألفت في العلل كتاب العلل لأبي بكر أحمد ابن محمد الخلال، والموجود من هذا الكتاب هو كتاب المنتخب لابن قدامة. وأيضا من هذه الكتب المصنفة في العلل كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني، وكتاب العلل المتناهية لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهناك قسم آخر كما قلنا، وهي الكتب التي صنفها أصحابها في العلل لكن في كتب خاصة. فعندنا كتب تختص بالصحيحين، ومن ذلك علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم ابن الحجاج، وهذا لأبي الفضل ابن عمار الشهيد. وفي أيضا كتاب آخر وهو كتاب التتبع، تتبع والإلزامات للدارقطني رحمه الله تعالى، هذا أيضا مختص بالصحيحين. وكتاب الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج لأبي مسعود الدمشقي، وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني، وأيضا الأحاديث المنتقدة في الصحيحين وهو كتاب معاصر ويستفاد منه أيضا في الجملة. وكذلك كتب أخرى صنفها أصحابها في بعض الكتب على وجه الخصوص. فعندنا الكتب إذن المؤلفة في هذا العلم، منها كتب عامة ومنها كتب خاصة بالصحيحين مثلا أو بغيرها. المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أن هذا الباب باب العلل لا يمكن أن يتوصل إليه إلا من خلال القرائن وتتبع الطرق، شرع بعد ذلك في نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المدرج. قال رحمه الله تعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا شرع في الكلام تفصيليا عن المخالفة. المخالفة هي سبب من الأسباب العشرة للطعن في الراوي أو الطعن في رواية هذا الراوي. وبدأ رحمه الله تعالى مباشرة في الكلام عن صور الاختلاف، عن صور اختلاف الرواة ومخالفتهم لبعضهم البعض. بدأ أولا بالكلام عن المدرج، وقسم رحمه الله تعالى المدرج إلى نوعين: عندنا مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني مخالفة الراوي لغيره من الثقات لها صور، أولها تغيير السياق، وهذا يسمى بمدرج الإسناد. قال: أو بدمج موقوف بمرفوع. قال: فمدرج المتن، يعني صورة أخرى من صور المخالفة، وهو أن يدمج موقوفا في مرفوع ويسمى بمدرج المتن. والمدرج في اللغة اسم مفعول من الإدراج، والإدراج هو إدخال الشيء في الشيء على وجه المماسة أو القرب، مما يؤدي إلى الإخفاء غالبا. فيقال: أدركت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. ومنه قولهم: أدرج فلانا في أكفانه، يعني إذا أدخله فيه. وأما المدرك في الاصطلاح فهو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. وكما أشرنا قبل ذلك من خلال ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، يتضح لنا أن المدرج له قسمان: قسم متعلق بالإسناد، وقسم آخر متعلق بالمتن. فبدأ بالكلام عن القسم الأول، وهو مدرج الإسناد. ومدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده، وله صور. والحافظ رحمه الله تعالى في نكته على علوم الحديث لابن الصلاح ذكر 5 صور، وذكر في نزهة النظر 4 صور، بحيث أنه يعني أدمج صورتين مما في النكت. ومن ذلك أن يروي جماعة من الرواة الحديث بأسانيد مختلفة، فيأتي راوي ويروي عن هذه الجماعة فيجمع الكل في إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يبقى جماعة من الرواة يروون حديثا، فيأتي راو ويروي عن هذا الجمع من الرواة في إسناد واحد ولا يبين الاختلاف. مثال ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا الحديث يرويه جماعة، يرويه منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك يرويه الأعمش بنفس الإسناد. وأما واصل بن الأحدب فيرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود دون أن يذكر عمرو بن شرحبيل، فرواه البعض عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا جاء وروى عن الجميع دون أن يبين الاختلاف الواقع في ذلك. فهذه صورة. صورة أخرى من صور الإدراك في الإسناد أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، يبقى عنده المتن بإسناد وطرف متعلق بهذا المتن يرويه بإسناد آخر، فيأتي الراوي ويروي المتن تاما بإسناد واحد من هذين الإسنادين، فهذه صورة من صور الإدراج. ومن ذلك أيضا أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمع هذا الطرف عن شيخه بواسطة فيروي الحديث بتمامه بحذف هذه الواسطة، ويمثلون على ذلك بحديث وائل بن حجر في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه جماعة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وفيه قال: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون: قوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. فهنا برضو جمع هذه الروايات بإسناد واحد دون أن يذكر هذا الاختلاف. ومن هذه الصور أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيأتي الراوي ويروي المتنين ويقتصر على أحد الإسنادين. يبقى سنلاحظ وجود بعض الخلاف. في الصورة السابقة يروي الحديث بإسناد إلا طرفا منه يرويه بإسناد آخر، لكن في هذه الصورة عنده متنان مختلفان، مش طرف إنما هو متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيروي المتنين بإسناد واحد من هذين الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس من المتن الأول. فهذه أيضا صورة من صور الإدراج التي تقع في الإسناد. وأيضا يمثلون على ذلك بالحديث الذي سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تنافسوا، هذا أدرجه ابن أبي مريم من متن آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا. فهذه الزيادة إنما أخذها من هذا الحديث، فهذه صورة أيضا من صور الإدراج التي تكون في السند. ومن هذه الصور وهي من الصور المشهورة أن يسوق الراوي إسنادا فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن السامع أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد فيأتي فيرويه عنه على هذا النحو. ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما وقع لثابت بن موسى أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله عليه وسلم. ولما أراد أن يذكر الحديث دخل ثابت ابن موسى، فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن ذلك هو سند لهذا الحديث فكان يحدث بهذا الإسناد، وهو في الحقيقة مدرج من كلام الراوي، مدرج من كلام شريك القاضي، شريك القاضي بيحدث بالحديث، ساق الإسناد، فلما أراد أن يسوق متن هذا الإسناد دخل عليه ثابت بن موسى فأثنى شريك على ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شريك كان قد سرد إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فظن أن هذا الكلام إنما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حصل الخلاف بين العلماء، هل هذا يعتبر مدرجا ولا هو موضوع باعتبار أنه يعني نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، فهل هذا يعتبر مدرج ولا يعتبر موضوع؟ بعض المحدثين جعله من باب الموضوع، ومن هؤلاء أبو حاتم، وكذلك غيره من العلماء قال هذا من الموضوع، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى جعله شبها للموضوع لأنه كان غير متعمد، ومن العلماء من جعله من باب المدرج كما ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح، ولكن العراقي في نكته قال هي من باب الموضوع، وكذلك ابن حبان رحمه الله تعالى في ترجمة ثابت بن موسى ذكر أن ذلك من باب الموضوع، وبعض العلماء جعله في القسمين، يعني قال هو مدرج وهو كذلك موضوع فجعله من القسمين. طيب هذا ما يتعلق بالمدرج الذي يقع في الإسناد وبعض الصور التي ذكرها العلماء في ذلك. يتبقى لنا الكلام عن الإدراج الذي يكون في المتن، والإدراج الذي يكون في المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أن يقع في المتن كلام ليس منه، وله أقسام نذكرها اختصارا، منها ما يكون في أول المتن، ومنها ما يكون في أثناء ووسط المتن، ومنها ما يكون في آخر المتن، وهذا القسم الأخير هذا هو أكثر الأقسام وقوعا، كما نص على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح. ومن الأمثلة على ذلك، أمثلة التي وقع فيها الإدراك في أول المتن، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغوا الوضوء هذا مدرج، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وليس هو كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وهذا القسم الذي يقع فيه الإدراك في أول المتن هذا نادر، كما ذكر ذلك الحافظ في نكته كما أشرنا. وبعض العلماء يضعف دعوى الإدراك في أول المتن، من هؤلاء ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول لا يقع الإدراك في أول المتن، وهذا ذكره في كتابه الاقتراح، وقد يكون الإدراك في وسط المتن، ومثاله حديث عروة بن الزبير عن بصرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الدلقوتني رحمه الله تعالى في سننه يقول المحفوظ أن الأنثيين والرفغين من قول عروة